بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنكمل عصير كتاب وهم الإلحاد للأستاذ الدكتور عمرو الشريف. احنا في الكتاب واقفين في الصفحة رقم 59 عند عنوان الكون بين الإله والإلحاد. طب حسب ما أنا فاكر، يعني أنا آخر مرة كان من فترة، لكن أنا أعتقد أن آخر حاجة عملناها كان التعليق على أسماء العلماء اللي ذكرهم الأستاذ الدكتور عمرو الشريف في الهامش، وإحنا فتنا على الجدول اللي أنا عامله في الملزمة وعلقنا تعليقات بسيطة عن هذه المسألة، وقلنا أن دي قضية في غاية الأهمية، أن أنت ترجع بالتاريخ تشوف العلماء الحقيقيين الكبار، سواء اللي قامت على أكتافه بالثورة الصناعية الحضرية العلمية اللي كانت في أوروبا، أو كبار العلماء مؤسس الفيزياء الحديثة، أو كبار علماء المخ والأعصاب. كل دول علماء ما كانوش ملحدين، كانوا مؤمنين بوجود إله. الغالبية العظمى من العلماء الكبار كانوا مؤمنين بوجود إله، وكانوا مؤمنين بأن علمهم بيوصلهم للإيمان بوجود إله خالق عليم حكيم أبدع في خلقه. ويعني بنقدر نرى مدى عظمة الخالق من خلال خلقه ودقة خلقه ومدى التعقيد الذي في خلقه، وبنستطيع أن احنا نفهم أن هذه المخلوقات تدل على وجود الخالق عز وجل، ومستحيل ان هي تكون جات نتيجة عشوائية او صدفة او كلام فاضي من ده. طيب، في الصفحة رقم 59 تحت عنوان الكون بين الاله والالحاد، انا اعتقد ان احنا قرينا الجزء ده، صح؟ احنا قرينا الكلام ده، قرينا الكون بين الإله والإلحاد، والمفروض ان احنا يعني شرحنا كلام أدوين هابل. انا فاكر الكلام ده كويس، شرحنا كلام أدوين هابل وان الكون بيتمدد والنقص الحراري والضجيج الكوني، وحتى قلت السماء والطارق والكلام ده كله، وقلت اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما، قلت انا كل الكلام ده، وتكلمت عن نظرية الانفجار الكوني الأعظم اللي هو في صفحة رقم 60، وتكلمت عن المفردة وقعدت أحكي في هذه النظرية، لكن احنا توقفنا عند العنوان اللي بيقول العلم يقودنا إلى الإله. العلم يقودنا إلى الإله، ده في الملزمة صفحة رقم 16، الاقتباس اللي هو صفحة 60-61، ده اللي احنا توقفنا عنده. معلش عشان كنا فترة انقطعنا عن المحاضرات، فالواحد بينسى مع وجود محاضرات اخرى برضو بتتكلم عن الحاد او اي موضع تاني. المهم احنا هنقرأ من صفحة 60 تحت عنوان العلم يقودنا الى الاله، دي نقطة في غاية الأهمية. أنا أشرت قبل كده أكثر من مرة للفيلم اللي اسمه Expelled No Intelligence Allowed، وأنا حاطط رابط الفيديو على المدونة عندي، اي حد يدخل المدونه التعب.wordpress.com في فوق خالص زرار مكتوب عليه الالحاد، لو دوست عليه وهنزل اللينك على التكست دلوقتي هتلاقي في فيديوهات من ضمنها رابط لليوتيوب expelled no intelligence allowed، expelled يعني مرفوض او منبوذ، الحكمة غير مسموحة، انا كاتبها غير مسموحة، غير مسموحة الحكمة، غير مسموحة intelligence او الذكاء، اللي الذكاء غير مسموح بيه، والمقصود بيه ان هما بيحاربوا العلماء الذين يقولون ب اللي بيسموه بالانجليزي الانتليجنت ديزاين. انتليجنت ديزاين المقصود بيه ان الكون له اله حكيم صمم الكون بحكمة وبدقة معينة، وهذه الحكمة والدقة في التصميم والتصوير، تصوير الكون ينافي ان الكون يكون جه نتيجة صدفة او عشوائية. فمعظم العلماء الفيلم بيتكلم عن الحرب ما بين العلماء الذين يقولون بأن العلم يقودنا إلى الإله، حرب ما بينهم وما بين العلماء التانيين اللي بيقولوا بنظرية داروين، واللي بيقولوا إن الكون جه نتيجة صدفة وإن العلم يؤدي إلى الإلحاد. طيب أنا أنصح بشدة إن الناس تتفرج على الفيديو ده. المهم هنا الدكتور عمرو الشريف بيقول: تشتمل نظرية الانفجار الأعظم التي تفسر نشأة الكون على عدد من المعالم الخارقة والتساؤلات التي لا يملك العلم لها تفسيرا. في نقطتين هنا، احنا قلنا ان في بعض الامور العلم لا يملك لها تفسيرا بسبب ايه؟ ليه العلم لا يملك لها تفسيرا؟ والمقصود بالعلم اللي هو ساينس بالانجليزي، المقصود بيه التجارب والاثباتات والتحاليل في المعمل، مش العلم بمعنى المعرفة وان احنا نقدر نعرف المعلومة دي نعرفها سواء عن طريق الفلسفة او عن طريق الدين، لا مش ده المقصود. قلنا ان العلم لا يملك لبعض الامور تفسيرا لان هذه المجالات خارجة عن نطاق تعريف العلم، وكنا قلنا ان من ضمن تفسيرات العلم المشهورة ان العلم يتعامل مع ما يتكرر ومحكوم تحت قوانين الطبيعة. فقلنا إن هذا التعريف يخرج كل البدايات من تحت تفسير العلم، زي بداية الكون، زي بداية الخلية الحية، دي ظواهر ما تكررتش وغالبا هي مش تحت قوانين طبيعية معينة، دي ظاهرة خارقة مرة واحدة وجدت، فبالتالي العلم لا يستطيع أن يفسر لنا هذه الظواهر اللي ما تكررتش قبل كده واللي مش تحت قوانين الطبيعة. أنا أكرر مرة أخرى إشارة لقوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ليه ربنا بيقول لنا سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق؟ لأن التأمل في بداية الخلق يدلك على وجود الخالق. فبالتالي احنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن حتة السنجولاريتي المفردة، إن الكون جاء من وحدة واحدة، وهذا دليل على الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلق هذا الكون الواحد، وإن لو الكون ده كان له أكثر من خالق كنا وجدنا إن بداية الخليقة وبداية الوجود كان ليها أكثر من نشأة متفرقة، لكن بداية الكون تشير إلى وحدانية، وكثير من الأمور في الكون تشير أيضا إلى وحدانية الله عز وجل. في نقطة تانية بقى، إن مواصفات هذه المفردة مواصفات خارقة للطبيعة. يعني ايه مواصفات خارقة للطبيعة؟ يعني هذه المفردة او السنجولاريتي، نقطة بداية الكون، اتصفت بصفات لا نجد مثل هذه الصفات الآن في المخلوقات وفي الكون اللي حوالينا. يعني هذه المفردة اتصفت بصفات ليس كمثلها شيء في الكون الحالي. ليس كمثلها شيء في الكون الحالي. وهذه المفردة التي اتصفت بصفات ليس كمثلها شيء في الكون الحالي أيضا يدل على الإله الخالق الذي ليس كمثله شيء، الذي أوجد هذه المفردة التي اتصفت بصفات خارقة للطبيعة ليس كمثلها شيء في الكون الحالي. دي نقطة في غاية الأهمية، إن أنت لما تنظر إلى مواصفات المفردة تجدها خارقة للطبيعة، تدل على أن حتما ولا بد الذي أوجدها فوق مستوى الطبيعة الحالي، ليس محكوما تحت قوانينها وهكذا. فهنا بيقول تشتمل نظرية الانفجار الأعظم التي تفسر نشأة الكون على عدد من المعالم الخارقة والتساؤلات التي لا يملك العلم لها تفسيرا، وأهمها ما مصدر المفردة التي ظهرت في العدم المطلق وكانت تحمل طاقة الكون كله ومادة الكون كله. طبعا أنا ذكرت المرة اللي فاتت حتة العدم المطلق، هل فعلا الكون جاء من العدم المطلق؟ المقصود بالعدم المطلق ان ما كانش في الكون قبل كده طاقة او مادة زي اللي احنا بنلاقيهم في الكون دلوقت. لكن احنا ما بنقولش كمسلمين متأملين في كلام هؤلاء العلماء ان الكون نشأ من عدم مطلق، بمعنى ان ما كانش فيه اي وجود على الاطلاق قبل نشأة الكون، والكون ظهر فجأة واحدة من عدم مطلق وعدم وجود مطلق. فاحنا بنقول لا، ده كان في وجود قبل وجود الكون، وهو وجود الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي خلق الكون، هو الذي أوجد الكون من العدم، يعني ما كانش فيه لا طاقة ولا مادة قبل كده، لكن كان في وجود يسبق وجود كوننا هذا، وهو وجود الله عز وجل. طيب ما مصدر المفردة التي ظهرت في العدم المطلق وكانت تحمل طاقة الكون كله ومادة الكون كله؟ العلماء ما بيقدروش يجاوبوا على هذا السؤال، ما مصدر المفردة، من الذي أوجد هذه المفردة؟ وزي ما هيقول في السؤال اللي بعده، مين اللي خلى المفردة دي تنفجر وتتوسع وتتمدد والكون الحالي اللي احنا عايشين فيه يتشكل على الهيئة اللي هي عليها حاليا؟ أسئلة كثيرة جدا العلماء ما بيقدروش يجاوبوا عليها. احنا ناقشنا المرة اللي فاتت ان في بعض العلماء بيرفضوا قضية ان الكون بتاعنا المادة والطاقة تكون ناشئة، يعني بدايتها ما كانش فيه مادة ولا طاقة. المسألة دي غير معقولة بالنسبة لهم. وفي الآخر زي ما قلت قبل كده لازم العلماء ينحنوا ويطأطئوا رؤوسهم، ولابد ان هم يقبلوا ان دي كانت ظاهرة فريدة عجيبة خارقة، الله عز وجل هو الذي فعل هذا بقدرته، انه اوجد مادة وطاقة قبل كده ده ما كانش موجود. لما علماء المسلمين بيتكلموا يعني ايه الخالق، طب ويعني ايه البارئ، وايه الفرق ما بين الخالق والبارئ؟ بغض النظر ماشي، الخالق والبارئ الاثنين بيحملوا معنى ان الله عز وجل هو الذي اوجد الوجود من العدم، بمعنى ان ما كانش فيه قبل كده مادة وما كانش فيه قبل كده طاقة، ربنا اوجد هذه الاشياء بقدرته. حتة البارئ فيها معنى العلماء تكلموا عنها كثيرا، ان الله عز وجل خلق الكون وأوجد الكون وصور الكون من غير مثال سابق. يعني أنت لو بحثت في كتب المسلمين على عبارة من غير مثال سابق ستجد المسلمين بيتكلموا إن هذا معنى اسم البارئ اللي خلق وأوجد وصور الكون من غير مثال سابق. من غير مثال سابق، من غير مادة سابقة، من غير طاقة سابقة، الله عز وجل أوجد الكون بما فيه بالصورة التي هي عليها بالنظام اللي عليه من غير مثال سابق. يعني ايه من غير مثال سابق؟ يعني ربنا ما اتعلمش من حاجة قبل كده، اتعلم منها ازاي يصور الانسان، اتعلم منها ازاي يحط النظام، او عمل لها كوبي، عمل زيها، وده امر معجز مرتبط بايمانك بقدرة الله عز وجل وبعظمته وبعلمه وبحكمته وهكذا. فده من ضمن إيماننا إن الله عز وجل أوجد الكون كله من غير مثال سابق، من غير مادة سابقة، من غير طاقة سابقة. الله عز وجل أوجد كل هذا، ما كانش ليهم وجود سابق قبل كده، ووضع هذا النظام وصورنا بصورتنا الحالية من غير مثال سابق. طيب، حتة رقم 2 كاتب: ما مصدر قوانين الطبيعة التي وجهت نشأة الكون؟ أنا أرفض هذا التعبير من ناحية شرعية إسلامية، قلبي لا يحب هذا التعبير إن قوانين الطبيعة وجهت نشأة الكون. لا، يعني بغض النظر هو بيخاطب ملحدين، الملحدين ممكن يستخدموا هذا التعبير، انا بحب اكون دقيق جدا في تعبيراتي، ان انا كاني اجعل قوانين الطبيعة كائن حقيقي له ارادة وينفذ ويفعل، مش حابب تعبير ممكن يؤدي الى هذا. زي ما مثلا العلماء المسلمين بيعترضوا على شاءة الاقدار، او ان العناية الإلهية دبرت، شخصنت صفات الله عز وجل. ده كلام وقع فيه ناس مش من أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة بيرفضوا مثل هذه التعبيرات. ليه؟ لأنها في الآخر تعطيك انطباع إن القدر أو العناية الإلهية أو أيا كان صفات الله عز وجل كأن ليها إرادة مستقلة أو كأنها أشخاص. ده اللي أدى في النهاية إلى الأقانيم اللي النصارى قالوها في التثليث. ليه النصارى قالوا باسم الأب والابن والروح القدس؟ علشان ضلوا في مسائل خاصة في صفات الله عز وجل، من ضمن اللي ضلوا فيه إن هم شخصنوا الصفات وجعلوها كأنها أشخاص أو كائنات لها إرادة ولها كيانها، وهذا باطل. فهنا هو بيقول ما فيش صوت، المفروض ان فيه صوت. طيب، ما مصدر قوانين الطبيعة التي وجهت نشأة الكون؟ انا ما اقولش مصدر قوانين الطبيعة التي وجهت نشأة الكون، لكن انا اقول ماشي، ما مصدر قوانين الطبيعة التي تم وضعها في الكون؟ احنا قلنا ان في النهاية قوانين الطبيعة مش هي اللي بتوجه شيء، او وجود القانون في حد ذاته مش هو اللي بيؤدي الى تفعيله وتنفيذه، لكن وجود الاله الخالق بارادته وبقوته وبمشيئته وبقيوميته على الامور هو اللي بيضمن تنفيذ هذه القوانين وتفعيلها، فتفضل مستمرة والكون يلتزم بيها. وده من ضمن فهمي لقوله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ده من ضمن استسلام الخليقة لله، إن الله عز وجل أمرهم بالالتزام وبقوته وبقدرته، الله عز وجل يجعلهم يلتزمون بهذا سواء طوعا بإرادتهم أو كرها بغير إرادتهم. طيب ما علينا، فهنا هو يقصد في النهاية إن الكون فيه قوانين بيسموها قوانين الطبيعة. لازم نسأل نفسنا سؤال، القوانين دي جت منين؟ مين اللي وضع هذه القوانين؟ شوف كان في بقى فيلم تاني، فيلم بيتكلم عن حاجة اسمها الكوزمولوجيكال كونستانت، هكتبه بالانجليزي كوزمولوجيكال كونستانت، الثابت الكوني. انا اعتقد ان انا لو بحثت في اليوتيوب عن الثابت الكوني، الثابت الكوني، هلاقي فيه فيديوهات كثيرة جدا بتتكلم عن الثابت الكوني. لكن من ضمن الفيديوهات اللي انا اقصدها، انا اظن لو اتكتب بالانجليزي هتطلع كوزمولوجيكال كونستانت، اهو الفيلم ده انا هنزل لكم اللينك بتاعه من على اليوتيوب. الفيلم ده مترجم، وانا لو دورت عندي على الهارد في القسم بتاع فيديوهات الالحاد، ردود على الالحاد، الكوزمولوجيكال كونستانت، منوعات، مقالات، مش عارف مين، فوائد، علامات وجود الله في الوثائقي، العلم الحديث في مواجهه اثبات وجود الخالق. طيب انا عارف ان الفيديو ده تحديدا اللي انا منزله له ترجمه. المهم الفيديو ده انا كتبت في اليوتيوب كوزمولوجيكال كونستانت، سي او اس ام او ال او جي اي سي اي ال سبيس كونستانت سي او ان اس تي اي ان تي، عشان اللي بيسمع التسجيل يعرف ازاي بيتكتب. يعني ايه الكوزمولوجيكال كونستانت ده؟ الثابت الكوني، بيترجموه بالعربي الثابت الكوني. يعني ايه الثابت الكوني؟ ده من ضمن ثوابت كتير موجودة في الكون، زي ثابت الجاذبية، زي ثوابت كتير، ثوابت موجودة في الكون. هذه الثوابت هي تعبير عن القانون اللي الكون بيمشي عليه، سواء سرعة حركة مش عارف ايه، الجاذبية مش عارف ايه، ايا كان ثوابت معينة بتعبر عن قوانين معينة في الكون. ايه الثابت الكوني ده تحديدا؟ احنا بنقول السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، اللي هو الانفجار الكبير. لما حصل الانفجار المادة والطاقة بدأت تتوزع في أركان الكون وبدأت تشكل الزمان والمكان. المادة والطاقة كانت بتتوزع بنسبة قد ايه في الكون؟ مش هباء كده، مش بالفوضى، مش بعشوائية، انما بثابت معين. الثابت الكوني او الكوزمولوجيكال كونستانت هو الثابت الذي يعبر عن نسبة توزيع او تمدد الكون او توسع الكون. مش احنا قلنا ان ادوين هابل بالتلسكوب والكلام ده كله قدر يقيس ان الاجرام السماوية بتتباعد؟ ده معناه ان قبل كده في الزمن كانت اقرب. طب هي بتتباعد بنسبة قد ايه؟ بثابت اسمه الكوزمولوجيكال كونستانت. في بقى قصة انا هقول نقاط جت في بالي في تعليقا على موضوع هو مين مصدر قوانين الطبيعة. من ضمن النقاط اللي لازم تاخد بالك منها مسألة ان احنا لو بنتكلم عن انفجار كبير، ده معناه ان مفروض يبقى فيه عشوائية، لكن ده ما حصلش. فعدم وجود عشوائية ده معناه ان فيه قوة تدخلت لتسيير الكون بنظام وطريقة معينة، دي من ضمن أدلة إثبات وجود الخالق. وكنا تكلمنا قبل كده في المحاضرات بتاع دورة العقيدة إن هذه القوة التي تسير الكون وتحافظ على استقرار الكون والجاذبية ما بين الأجرام السماوية والكلام ده كله، العلماء بيعبروا عن ده بالدارك انرجي، الطاقة المظلمة أو الطاقة السوداء. وكنت طلبت قبل كده بحث في هذه المسألة. طيب دي نقطة، مسألة مجرد التدخل لتسيير الكون بنظام معين ده دليل وجود الخالق. طيب في بقى نقطة تانية، نقطة ان هذا الثابت الكوني الذي يعبر عن نسبة تمدد وتوسع الكون وتوزيع الطاقة والمادة في الفضاء، هذا الثابت الكوني مضبوط بدقة عالية جدا. العلماء بيسموا ده الفاين تيونينج، فاين تيونينج أو الضبط الدقيق. يعني ايه الضبط الدقيق؟ يعني قيمة الثابت الكوني الكوزمولوجيكال كونستانت دقيق جدا إلى درجة مهولة. يعني لو هتكتب رقم، لو قلت لك شوف الدقة في التعبير، أنا عايز منك واحد من كذا، واحد من حاجة معينة، ده رقم دقيق شارب. طيب لو كتبت بقى أنا عايز 1.1 من المادة دي، ده نسبة أدق. طب لو كتبت لك 1.12 3.14 ده نسبة أدق. كل ما بتزود بالنقاط العشرية كل ما بيكون الرقم أضبط وأدق. العلماء وجدوا أن هذا الثابت الكوني المنازل العشرية، العلماء وجدوا أن هذا الثابت الكوني رقم مضبوط إلى درجة يعني منازل عشرية بالملايين. كانوا بيكتبوا كده في فيلم وثائقي بيصوروا، لو أنا عايز أكتب هذا الرقم على الصبورة هملى الصبورة كلها فواصل عشرية أو منازل عشرية. أنا مش حافظ إيه هو الرقم تحديدا، لكن لو أنت كتبت في جوجل اكتب الكوزمولوجيكال كونستانت هيطلع لك من الويكيبيديا. إيه الكوزمولوجيكال كونستانت ده؟ قيمته قد إيه؟ بغض النظر عن القوانين، الفاليو مش عارف 10 to the minus، مش عارف اطلعها انا، مش مهم. يبقى انتوا دوروا على الكوزمولوجيكال كونستانت ده الفاليو او القيمه بتاعته ايه. لكن دي من ضمن ثوابت كثيره جدا. اولا مجرد وجود هذه الثوابت دليل على وجود الخالق الذي سير الخليقة بهذا النظام. رقم اثنين ان هذه الثوابت مضبوطة بدرجة عالية جدا جدا جدا جدا، ده معناه ان ما ينفعش يكون نتيجة صدفة او عشوائية. دي فكرة دايما لازم تكون في بالك لما تيجي تتكلم عن اثبات وجود الخالق، تتكلم عن الفاين تيونينج. المقصود بالفاين تيونينج او الضبط الدقيق ان انت تنفي ان ده يكون جه نتيجة عشوائية او صدفة. دي نقطة في غاية الاهمية. طيب في نقطة تانية، في بعض العلماء قالوا يعني القوانين دي والثوابت دي احنا بنقدر نفهمها بلغة الرياضيات، بغض النظر لو انا ما قدرتش اعبر صح، لكن في بعض العلماء هتسمعوا الكلام ده في الفيديو بتاع الكوزمولوجيكال كونستانت، ان هم بيعبروا فيما معناه ان هذا دليل على وجود الاله الذي وضع هذه اللغة، دليل على وجود الاله الذي جعل عقولنا قابلة على فهم هذا اللغة، وهذا دليل على وجود الاله الذي يريد منا ان نفهم كيف يسير الكون لنصل الى من الذي خلق الكون وصور الكون وصمم الكون وبرأ الكون على الهيئة اللي هي عليها دلوقت. فدي مسألة هامة جدا، مين اللي وضع هذه القوانين؟ القوانين دي جت منين؟ مين اللي بيحافظ على ان القوانين دي يستمر تفعيلها ومحدش يقدر يخرج عنها؟ ومحدش يقدر يخرج عنها ده معناه استسلام، اسلام واستسلام وانقياد واذعان وطاعة لمن وضع هذه القوانين. طيب بما ان في امور احنا مجبرين نستسلم فيها للذي وضع هذه القوانين، ليه ما نستسلملوش كمان في الامور الشرعية اللي احنا ممكن نطيع او نعصي فيها بارادتنا الحرة؟ طيب نقطة رقم 3 بيقول اتسمت المفردة بعدد من الصفات التي تتجاوز قوانين الطبيعة. يعني المفردة كانت متصفة بصفات لا نجدها في الطبيعة، يعني في الكون الحالي اللي احنا عايشين فيه دلوقت، فقد كانت اصغر من اصغر طول تسمح به قوانين الطبيعة، كما كانت كثافتها تفوق الحد الذي تسمح به هذه القوانين. يعني احنا قلنا ادوين هابل لما قعد يقيس الاجرام السماوية والتمدد والتوسع قال الكون مع الزمن بيتمدد ويتوسع. طيب لما نرجع للزمن ده معناه ان الاجرام السماوية كانت اقرب واقرب. طيب هنفضل نرجع ورا نرجع ورا نرجع ورا نرجع ورا، وببعض القوانين الرياضية المعقدة جدا العلماء وصلوا الى نقطة بداية الكون اللي كانت من 13 و7 مليار سنة. 13 و7 مليار سنة ده نقطة بداية الكون. النقطة دي اللي هي المفردة كانت عبارة عن ايه؟ العلماء بيقولوا ان المفردة اصغر من اصغر حاجة نقدر نقيسها. لا تقول لي نانوميتر ولا مفيش طول ما نقدرش نقيسه، يكاد يكون خلاص اللي هو اللي قبل كده هيبقى العدم، ده المعنى. وهذا الحجم المتناهي في الصغر يحمل كل كتلة الكون الحالي. كيف هذا؟ أمر غير معقول، لكن ده ثابت رياضيا وثابت بالتأمل في الكون، ثابت بأدلة وبراهين. من الذي أوجد هذه المفردة التي تتصف بهذه الصفات الخارقة؟ هو كلام نظري افتراضي يعني، لكن هو لما تتأمل في القضية لا يعني هو ده اللي احنا نقدر نوصل له من خلال البحث والتأمل والمراقبة وهكذا. لا مش بالعكس، ما ليه افترضوا لي ينفي وجود الخالق؟ نفي وجود الخالق هو محاولة اثبات ان هذه المفردة جاءت عن طريق تاني غير الاله، والطريق التاني ده لازم تدور هو جه منين وهكذا. في النهاية العالم يا اما هيبقى اجنوستيك هيقول لك انا ما اعرفش المفردة دي جت منين وما اعرفش خالق ولا مش خالق ما اعرفش، يا اما هيقول بوجود خالق، مفيش طريق تاني عند العلماء. لكن انا اعتقد ان كلام الاستاذ الدكتور عمرو الشريف وجيه جدا في هذه المسألة، ان لا، المفردة كانت متصفة بصفات خارقة للطبيعة، ان هي كانت اصغر من اصغر طول ومع ذلك تحمل كل كثافة الكون، وده امر معجز لا يقدر عليه الا الله عز وجل. طيب، في النقطة رقم 4 كاتب ينص القانون الثاني للديناميكا الحرارية على أن في منظومة ما تؤدي الفوضى إلى مزيد من الفوضى ما لم يتدخل منظم لتنظيمها. يعني ما ينفعش تقول إن الفوضى تؤدي إلى النظام، ومش بس تؤدي إلى النظام، لا، استمرارية وجود هذا النظام. دي نقطة في غاية الأهمية، من أكبر الأدلة على وجود الخالق تبارك وتعالى، إن المفروض الانفجار كان يؤدي إلى فوضى لكن ما حصلش فوضى، كان في نظام. يبقى لابد أن تقول بوجود من تدخل وهو وضع هذا النظام. لا، مش هتقول بقى تدخل كمان، هتقول هو الذي أنشأ الكون من البداية وكان قائما على أمور الكون وسيرها إلى هذا النظام. لأن أنت لو قلت تدخل، ده هيعطي انطباع إن الكون في وقت من الأوقات كان مهمل، ربنا تدخل في وقت ووضع هذا النظام، لكن لا، هو الله عز وجل قيوم على الكون، قائم على كل الأمور اللي فيه من بداية إيجاده لهذه المفردة، من بداية إن الله عز وجل هو الذي جعل هذه المفردة تتمدد أو تنفجر، وإن الله عز وجل سير الأمور إلى النظام اللي الكون عليه حاليا ويحافظ على استمرار هذا النظام. فدي نقطة في غاية الأهمية. لو ما فيش إله، النظام ده جه منين؟ وإزاي النظام ده مستمر؟ طيب، هنا بيقول وكان طبيعيا أن يعقب الفوضى التي صاحبت الانفجار الكوني مزيد من الفوضى، فما هو المنظم الذي نظمها لينشئ المجرات بما فيها من نجوم وكواكب؟ دي نقطة في غاية الأهمية. هنا بيقول تجاوزت سرعة تمدد الكون الوليد سرعة الضوء بمليارات المرات، بينما الثابت أن سرعة الضوء هي أعلى السرعات في الطبيعة. دي برضو من ضمن النقاط اللي فيها إن في نوع من أنواع الإعجاز باين في بداية الكون، إشارة إلى وجود الخالق وقدرته وقوته وعظمته. رقم 6 بيقول لماذا انقطع العدم المطلق ليبدأ الوجود في هذه المرحلة بالذات؟ ما هو العامل المرجح الذي حدد أو قرر ذلك؟ ما بيقدروش يفسروا سبب الانفجار، في نظريات كثيرة جدا لكن كلها ليس عليها أي دليل، أي دليل على الإطلاق. يقول لك أصل الكون بتاعنا كان وليد كون قبل مننا مات، أو مش عارف ثقب أسود، أو مش عارف أيا كان، أكوان متداخلة، حوارات غريبة كده كنت سمعتها في الفيلم بتاع ماذا قبل الانفجار الكبير، أو واتس بيفور ذا بيج بانج. كان بيناقش مسألة هل هو انفجار، وكان العلماء بيرفضوا إن يتقال عنه انفجار. ليه؟ لأن الانفجار يؤدي إلى فوضى والكون ما فيهوش فوضى. لكن هم العلماء سموه انفجار ليه؟ علشان خاطر عملية بداية الكون صاحبه الضجيج الكوني ده، فالضجيج نتيجة انفجار، والطاقة الهائلة اللي حصلت ده نتيجة انفجار. بغض النظر، النقاط اللي بيذكرها الدكتور عمرو الشريف العلماء ما بيعرفوش يجاوبوا عليه. في بعض العلماء تحس ان هم درويش، يعني واثقين في العلم الى درجة يعني يقول لك احنا يعني ماشيين في الطريق وهنعرف، هنعرف ما تقلقوش هنعرف. طيب، في ناس تانيين مقرين ان احنا يمكن نعيش ونموت وبشكل عام عمرنا ما نعرف. في النهاية علماء تانيين لما بيتأملوا في الأمر بقوة بيضطروا إلى القول بوجود الخالق الذي سير كل هذه الأمور. هو ده التفسير الوحيد العقلاني والمنطقي، وجود آخر له الصفات الإلهية التي جعلته قادرا على أنه يوجد هذه المفردة وينظم الكون ويضع القوانين ويحافظ على تسيير هذه القوانين وهذه الأنظمة وهكذا. طيب هنا في الآخر بيقول: وقد فشل الماديون في طرح فرضيات مقبولة لتفسير هذه المعالم الخارقة لقوانين الطبيعة والتي صاحبت المراحل الأولى من نشأة الكون. ما هي دي نقطة برضو في غاية الأهمية، إن هو هيقول بوجود خالق لكنه لن يجعل هذا الخالق إلها، مش هيعبده، مش هيخليه إله. لذلك أنا بعتقد أن الآية التي تقول: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، أن أنت لما تتأمل في الكون وترى أن الكون مستسلم ومنقاد لنظام وضعه الخالق، ده يجعلك أن أنت تتساءل: ما هو النظام الذي يجب أن أكون عليه؟ تدور لك على الدين، ان ربنا وضع نظام لكل شيء يسير عليه، انت فين نظامك؟ اشمعنى انت دون الكون كله ملكش نظام من هذا الخالق الذي وضع الأنظمة ووضع القوانين؟ فين الأنظمة والقوانين اللي انت المفروض تمشي عليها؟ فهذا يشير الى انك تبحث عن الدين، النظام الإلهي اللي ربنا وضعه ليك انت زي ما وضع لكل الكون قوانين ونظام. وبعدين لما تتأمل في الكون وتجد ان الكون كله أيوة ماشي على نظام وقوانين من اجل هدف معين، اللي هو مثلا الكون مسخر للإنسان او ايا كان، في النهاية هذا يدفعك الى انك تتأمل: طب ايه هو الهدف اللي انا مخلوق علشانه؟ اللي هو عبادة الله عز وجل. في النهاية انا بقول العالم مهما وصل لعلمه بعلمه وبيدافع من العقل وبيدافع من الفطرة وانه قلبه مقبل على الاله وهو يريد ان يعرف الله عز وجل، في النهاية هيفضل حائر طالما لم ينقاد للوحي. الوحي هو اللي بيحل كل المشاكل الفلسفية والمعرفية والنفسية والروحية والكلام ده كله، وهو اللي بيضع لك كمال النظام، وهو اللي يبين لك تمام الغاية من وجودك. وزي ما اتكلمنا قبل كده على كلام الإمام الغزالي لما كان بغض النظر يعني بتحفظ لو قلت الإمام، في بعض العلماء يقول لك يعني لا يجوز ان انت تقول عن شخص الإمام الا لو هو فعلا كان يعني إماما في العقيدة وعلى منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة. طبعا انا بتكلم على محمد الغزالي اللي هو كان معروف بانه يعني منهج عقلي شوية مخالف لمنهج السلف، مش دي قضيتنا دلوقتي. لكن لما محمد الغزالي، الشيخ محمد الغزالي، تكلم على ان في علة مادية وعلة شكلية وعلة غائية، ولما كنا بنتكلم على ان مسألة العلة الغائية لا تستطيع ان تحصل عليها الا من، مش فاكر سماها ايه، العلة الخالقة او العلة الموجدة، يعني الذي اوجد الشيء هو اللي من خلاله فقط تقدر تعرف هو الشيء ده غايته ايه. انت وجدت لي، وضرب المثال بالكتاب، انا مؤلف هذا الكتاب. ممكن تفهم من الكتاب نفسه هو اتوجد ليه، وممكن ما تفهمش، لكن يقينا مش هتحصل على الإجابة قطعية الدلالة الكتاب ده اتكتب ليه غير من اللي كتبه. فكذلك الإنسان لن يستطيع أن يعلم هو اتخلق ليه غير من اللي خلقه عن طريق الوحي. ودي نقطة في غاية الأهمية، إن أنت لازم تعيش مكانك كعبد. أنت لا تستطيع أن تعرف كل شيء، وبعدين ربنا ما ظلمكش بأنه خلقك وأهملك، لا، ده من بداية خلق آدم احنا بنؤمن، وربنا عز وجل قال له فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فربنا قال من البداية ان في وحي ولازم تتبعه، وهو ده اللي هيعيشك من غير خوف ومن غير حزن ومن غير شقاء ومن غير ضلال. هتبعد عن الوحي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. دي نقاط هامة. طيب أنا أبص في الملزمة، المفروض هو في الصفحة رقم 61 في الآخر خالص، في عنوان اسمه البرهان الكوني، صفحة 61 و62، بيقول إن كل موجود له بداية لابد له من مصدر سابق له موجد. الكون له بداية، إذن الكون له مصدر سابق عليه. شوف هو لما اتكلم اللي العلماء بيسموه بوسيلة أخرى قانون السببية. هنا الدكتور عمرو الشريف ضبط المسألة ازاي، قال كل موجود له بداية لابد له من مصدر سابق له، او لابد لمن اوجده. طيب في علماء تانيين لما بيتكلموا على قانون السببية، ان بيقولوا ان كل شيء لا يملك في ذاته سبب وجوده لابد لمن أوجده. في بعض الناس بيقولوا ان كل موجود لابد لمن أوجده، لا، ده غلط، دي الصياغة خاطئة، لان احنا بنقول الله عز وجل موجود، فهل لابد لمن أوجده؟ ده كلام باطل. لكن هي القضية كلها ايه؟ يا اما تقول زي ما قال الاستاذ الدكتور عمرو الشريف ان كل شيء له بداية لابد له من مصدر سابق له، ده كويس. اي حاجة ليها بداية لابد من وجود من بدأ هذا الشيء واوجده. الصياغة الاخرى عجباني اكتر، ان كل شيء لا يملك في ذاته او لا يملك في طبيعته اسباب وجوده لابد لمن اوجده. يعني ايه لا يملك في طبيعته او في ذاته اسباب وجوده؟ يعني احنا نعلم يقينا ان احنا معتمدين على اخر في وجودنا، معتمدين على اخر في وجودنا. الكلام ده حتى الملحد يستطيع ان يدركه. انا معتمد في وجودي، لو انا هتكلم بعيدا عن وجود الله، انا معتمد في وجودي على ابويا وامي، ابويا وامي هم اللي خلفوني، وابويا وامي اجدادي، واجدادي اجدادهم، وهكذا. كل شيء انا اقدر اتتبع له بداية الى ان اصل زي ما العلماء وصلوا الى نقطة بداية الكون كله. فواضح جدا ان هذا الكون الذي له بداية لابد لمن أوجده، لأنه لا يملك في ذاتي أو في طبيعتي إن هو يوجد نفسه. لما نيجي بقى نتكلم عن الله عز وجل، احنا بنقول الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الصمد أي الكامل صاحب الكمال المطلق الذي لا يحتاج أبدا والكل يحتاج إليه. من ضمن عدم احتياجه أنه لا يحتاج في وجوده على آخر، أو غير معتمد على آخر في وجوده. ودي من ضمن النقاط اللي احنا بنفند فيها الثالوث المسيحي اللي هم بيقولوا بالأب والابن والروح القدس. بنقول انت بتقول الأب والابن والروح القدس، الابن ده معتمد في كينونته أو في كيانه أو في وجوده على آخر، معتمد في وجوده على آخر ألا وهو الآب. فما دام الابن مولود من الاب يبقى هو معتمد في وجوده على الاب، ومن يعتمد على اخر ليس الها، ليس كامل كمال مطلق، لا يستحق العباده. لكن لما نيجي نتكلم عن الله عز وجل نقول هو الاول الذي ليس قبله شيء، ليس معتمدا في وجوده على اخر، يملك في ذاته سبب وجوده. يعني ايه؟ يعني هو حي حياة كاملة لم يكتسب حياته من اخر، والعلم والقوة والقدرة وباقي الصفات الالهية لم يكتسبها من اخر، بل هي في ذاته الله عز وجل متصف بها ازلا لا تنفك عنه بحال من الاحوال، لم يكتسبها من اخر. لكن احنا بنقدر نتأمل ان حياتنا بنفقدها وتنزع منا، هذا يعني بالضرورة ان هناك اخر اعطانا هذه الحياة. نحن نعلم من خلال تكويننا ان احنا في الاصل مش بنبقى متصفين بصفاتنا السمع والبصر والعقل والكلام ده كله، بندرك يقينا عقليا منطقيا ان هناك اخر وضع صورتنا اللي احنا عليها دي، هو الذي اعطانا هذه الصفات. نحن لا نملك من هذه الصفات شيء في الحقيقة. طيب ده هو مسميه هنا البرهان الكوني، كاتب كل موجود له بداية لابد له من مصدر سابق له، واحنا اثبتنا ان الكون له بدايه اذا الكون له مصدر سابق عليه. طيب في صفحه رقم 62 و63 برهان الضبط الدقيق الفاين تيونينج، كاتب هنا ايه؟ ثوابت الكون الفيزيائية تم ضبطها بدقة متناهية بحيث يتلائم بعضها مع بعض بالهيئة التي سمحت بنشأة الكون. من هذه الثوابت سرعة تمدد الكون اللي هو الكوزمولوجيكال كونستانت، توزيع المادة في فراغ الكون، مقدار الجاذبية بين الأجرام السماوية، مقدار سرعة الضوء، وهكذا. في النقطة اللي أنا اتكلمت فيها مسألة إن هذه الثوابت مضبوطة بمنازل أو درجات عشرية كبيرة جدا جدا إلى درجة تنافي إن هي صدفة أو عشوائية. في بقى نقطة تانية، إن مع كل هذه الثوابت ومع مدى دقة وضبط هذه الثوابت، إلا أننا نجد أن كل هذه الثوابت متسقة متوافقة مع بعضها البعض، تؤدي في النهاية إلى وجود الكون اللي احنا عايشين فيه حاليا، تؤدي في النهاية إلى إمكانية وجود الخلية الحية، إلى إمكانية إن إحنا نقدر نعيش على كوكب الأرض. دي نقطة في غاية الأهمية. يعني لو إحنا تكلمنا عن الثوابت كل واحدة على حدة، ده في حد ذاته دليل على وجود الخالق. طب لما تتكلم بقى على كل هذه الثوابت التي تتناغم مع بعضها البعض وتتوافق مع بعضها البعض لتؤدي دور واحد اللي هو ان احنا نقدر نعيش على الارض، ده معناه ايه؟ ده معناه الاله الحكيم العليم الذي احكم كل شيء خلقه واحسن كل شيء خلقه وضع هذه الثوابت بهذه الدقة المحكمة، ومع كل هذه الدقة كلها متوافقة مع بعض تؤدي في النهاية إلى نتيجة إن احنا نقدر نعيش على هذا الأرض، على هذه الأرض. نستطيع أن نقول أن هناك حالة من الاتزان والتزامن الكوني في توزيع المادة والطاقة الأخيرة. هي فكرة الاتزان الكوني مش هو اللي يقصده تحديدا هنا، لكن هو قطع نتيجة وجود هذه الثوابت وهذه القوانين. طيب في الصفحة رقم 62 و63 كاتب أثبت العلماء، شوف دي نقطة هامة، أن أدنى تغير في مقدار هذه الثوابت ولو بجزء من مليار جزء، شوف جزء من مليار جزء، ده دليل على مدى الضبط. أثبت العلماء أن أدنى تغير في مقدار هذه الثوابت ولو بجزء من مليار جزء ما كان ليسمح بنشأة الكون واستقراره. لو كان ثابت الجاذبية متغير ما كناش هنقدر نعيش، سواء الجاذبية اللي احنا عايشين بسببها على الارض او الجاذبية ما بين الاجرام السماوية، بعد الارض عن الشمس، بعد القمر عن الارض، ايا كان اي ضوابط، شوف اي شيء مضبوط في الكون، في الكون بطريقة معينة لو كان تغير ما كانش هيؤدي الى حياة. والتأمل الأكبر والوصول لهذه الحقيقة بشكل أعظم بيكون من خلال التأمل في الآفاق وأيضا في الأنفس. يعني لما تشوف النظام الكوني في الفضاء بتقدر تفهم قد إيه في ضبط دقيق، وإن أي خلل في هذا الضبط ما كانش هيؤدي إلى وجود حياة. هذا الضبط موجود في كل شيء من بداية الضبط الدقيق الذي نحتاجه لتكوين البروتين مثلا علشان نعمل خلية حية، او الضبط الدقيق اللي موجود في الـ DNA والشفرة الـ DNA والشفرة الوراثية والكلام ده كله، الى انك تصل الى الضبط الدقيق في الأمور الخاصة بالجاذبية وبعد الأجرام السماوية عن بعض والمدارات والأفلاك والكلام ده كله. لو أي حاجة اتغيرت ولو بجزء من مليار جزء الكون ما كانش هيبقى موجود. العلماء بيعتقدوا ده بالنسبة لكل ثوابت الكون من ضمنها الكوزمولوجيكال كونستانت، لو كان اتغير بأي طريقة ما كانش هيبقى الكون اللي احنا عايشين عليه دلوقت. شوف بقى هذا الكون في ثوابت بالمليارات قد ايه، وشوف ان لو اي ثابت فيهم اتغير ولو بجزء من مليار جزء ما كانش هيبقى في الكون اللي احنا عايشين فيه. هذا يؤدي في النهاية إلى اليقين بأنك تؤمن بأن خالق حكيم عليم هو الذي وضع كل هذا. ده غير معقول انه يكون مجرد صدفة. طيب في صفحة رقم 63 كاتب تدل، ده كان بيقتبس بيقول: وقد استنتج العلماء من هذه العلاقات الدقيقة ما صار يعرف به برهان الضبط الدقيق أو برهان التناغم الفاين تيونينج، وصاغوه كالآتي: تدل على دقة بنية الكون وقوانينه على وجود تدل دقة بنية الكون وقوانينه على وجود الإله الحق. كان في فيديو مش فاكر اسمه ايه ومش هدور لكم عليه، فيديو لي تشارلز دويكنز اللي هو اشهر ملحد في العالم، كان بيدي محاضرة عن الفاين تيونينج، وكان بيتكلم عن كتاب اسمه 6 نمبرز. الكتاب اللي اسمه 6 نمبرز ده المفروض انه بيتكلم عن ضوابط معينة او ثوابت معينة في الكون. الثوابت دي لو اتغيرت الكون اللي احنا عايشين فيه ما كانش هيبقى موجود. فتشارلز دويكنز كان بيناقش مسألة ان هل فعلا في حاجة اسمها فاين تيونينج، وهل العلماء اثبتوا ان في حاجة اسمها فاين تيونينج، ولا ده اختراع احنا اخترعناه علشان في الاخر نقول بوجود اله. اللي كان بيقوله ريتشارد دويكنز انه كان الاول بيحاول يشكك ان فعلا الكون مضبوط ضبط دقيق، ان في حاجة اسمها اصلا فاين تيونينج، وده دجل من عنده، ده يعني عدم احترام للعلم، عدم احترام لتخصص فيها دليل على انه غير محايد اطلاقا، وان في احقاد وضغائن وكراهية وايا كان بيدفعه الى التشكيك لمجرد التشكيك، عاوز يهدم وخلاص من غير اي ادلة واي براهين. وبعدين قال لك طب احنا هنفترض ان في فعلا فاين تيونينج، ده معناه ايه؟ قال لك حاجة من اتنين: يا اما في اله فعلا هو اللي وضع هذا الضبط الدقيق، يا اما حاجة تانية، نظرية تانية. قال لك نظرية المالتيفيرس او تعدد الاكوان. ايه نظرية تعدد الاكوان او المالتيفيرس ده؟ قال لك ان الكون اللي احنا فيه لو فضلنا نبعد لبره نبعد لبره نبعد لبره نبعد لبره سنجد ان في ملايين ملايين ملايين الاكوان، اكوان الى ما لا نهاية. كل كون فيه نفس عدد المتغيرات لكن مضبوطة بطريقة مختلفة، لغاية ما صدفة الكون اللي احنا عايشين فيه الثوابت كلها اتظبطت مع بعض ادت الى النظام اللي احنا عايشين فيه، ادت الى نشأة الخلايا الحية. هي دي نظرية المالتيفيرس، تعدد الأكوان أو أكوان المتعددة. النظرية دي تشارلز دويكنز نفسه تكلم مع بعض العلماء، أعيدها تاني، إن هم بيزعموا بيدعوا إن الكون اللي احنا عايشين فيه ده من ضمن أكوان إلى ما لا نهاية، في عدد لا نهائي من الأكوان، كل كون منها في نفس عدد المتغيرات اللي بنلاقيها في الكون بتاعنا بس مضبوطة بطريقة مختلفة، لغاية ما صدفة وجد كون الضوابط اتظبطت بالطريقة اللي موجودة في الكون بتاعنا ده، فبقى في حياة. اكوان موازية كتير. يعني احنا لو فضلنا نبعد لبره نبعد لبره، عارفين انت الفيديو اللي بيقولك احنا على الارض، نرجع نطلع بره نشوف الارض، نطلع بره نشوف مجرة درب التبانة، نفضل نطلع نطلع نطلع، هنلاقي في اكوان كتيرة جدا الى ما لا نهاية. الفكرة بقى في القصة دي ايه؟ ان ده مجرد اختراع، ليس عليه ادنى دليل علمي قط. دي نقطة. يعني لا يوجد اي عالم طرح هذه الفكرة كورقة علمية عليها ادلة وبراهين، مفيش. بل اني اتفرجت على اكثر من فيلم وثائقي عاوز يقول لك بقى يعني خلاص الكون كبير جدا جدا وفي لا نهائية من الاكوان، فخلاص بقى انسى ان انت تعرف هو مين اللي خلقنا ولا مين اللي اوجدنا، ما لا سبيل الى الوصول الى معرفة الخالق. هي الفكرة ايه؟ كنت اتفرجت على فيلم وثائقي بيحاولوا يقيسوا او يستشعروا او يلقطوا اي دليل على وجود اكوان غير الكون اللي احنا عايشين فيه، او اكوان قبل الكون اللي احنا عايشين فيه. لا يوجد اي دليل، لا يوجد اي دليل على هذا. مش عارف كانوا عاملين زي محطة على الارض بيقيس بالليزر، ليزر طوله بالكيلومترات، عشان يحاول يقيس الذبذبات الكونية في محاولة انه يلقط ذبذبات انفجار كوني اخر غير الكون بتاعنا. ما لقطوش حاجة لغاية دلوقتي. بيحاول عن طريق بناء تلسكوبات او ايا كان معقدة جدا على مساحات ضخمة جدا، علشان يحاول يشوف ابعد ما يمكن انه يشوف، وهكذا. في النهاية حوار المالتيفيرس ده ليس عليه اي دليل. في نقطة تانية، انه مجرد اختراع وليس عليه اي دليل. حوار ان هذه الفكرة تجعلك تعيش في اضطراب نفسي. يعني ايه تجعلك تعيش في اضطراب نفسي؟ ان انت تعتقد ان احنا عايشين لا لشيء الا بسبب الصدفة، يجعلك لا تشعر ابدا بالامان، ان ممكن اي شيء يختل في هذا الكون، الكون كله ما يكونش له وجود. كان في تعليق، فاكرين من كام يوم فات، مش من كام يوم، شهر كده او شهرين، لما كانوا بيتكلموا على ان ممكن يكون في كويكب ممكن يصطدم بكوكب الارض، وقعدوا يقولوا ان ده ممكن يكون نهاية العالم، وقعدوا يقولوا ان في الوقت الفلاني هيصطدم، ممكن يصطدم او هيمر الكويكب ده من جنب كوكب الارض، فهنشوف هو هيخبط ولا مش هيخبط. كان في اخ بيحكي في القضية دي، بيقول لك هي طبعا الغرب قلقان ما يعرفش هو ده نهاية الكوكب ولا لا، هيضطروا يشوفوا الكوكب هيخبط ولا ما يخبطش، الحسابات مش دقيقة قوي، ممكن يتم جذبه في مدار الجاذبية بتاعنا او في نطاق الجاذبية بتاعنا، ولو حصل هيبقى مش عارف، لو اصطدم بالارض هيبقى قوة الانفجار اكتر من 250 قنبلة، حوار كبير. كان في تعليق من اخ في غاية الحكمة قال لك ايه؟ قال لك احنا كمسلمين مش قلقانين من حاجة زي كده. ليه؟ لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي حكالنا عن احداث النهاية بعلامات صغرى بعلامات كبرى، ولا يوجد من ضمن اللي اخبرنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاجة زي كده محكية تحصل في نهاية الزمان. فهو مطمئن بان القضية مش عشوائية كده، الكون مش هينتهي بعشوائية، لا، في نظام معين، النظام سيأتي الى نهاية بطريقة معينة بأوصاف معينة احنا نعرفها. هذا يشعرك بالأمان لما تعتقد ان في إله قائم على أمور الكون، هو اللي مدبر كل شيء، وهو اللي واضع في النهاية ازاي الكون ده سيفنى وبعدين نعيش حياة اخرى. طيب نكمل قراية. هنا الصفحة رقم 63 بيتكلم عن المبدأ البشري، anthropic principle. حتة المبدأ البشري او الانثروبيك برينسيبل كدليل على وجود الله ازاي؟ ان هما بيقولوا ايه؟ ان كل حاجة في الكون ليها آلية او نظام معين، كل حاجة في الكون ليها آلية او نظام معين لتحقيق غاية او هدف معين. زي ما قلنا قبل كده، ده بيخلي الانسان يبحث ايه هي الآلية او النظام اللي مفروض يلتزم بيه، وايه هي الغاية او الهدف اللي مفروض يحققه من حياته، اللي هو المفروض الدين وعبادة الله. فالفكرة ايه؟ ان الكون كله له آلية ونظام معين. ايه هدف هذه الآلية والنظام؟ ان الكون في النهاية، الكون كله مسخر لخدمة الانسان. يعني ايه مسخر لخدمة الانسان؟ ازاي تقول ان الشمس والقمر مسخرين لخدمة الانسان؟ يعني ايه؟ ما هو في مثلا مفهوم عن تسخير الدواب للانسان، تسخير الشمس والقمر، يعني ازاي الشمس والقمر مسخرين لخدمة الانسان؟ يعني الشمس والقمر والنجوم والكواكب في النهاية لما تتأمل في حكمة وجودهم هم موجودين ليه، ستجد ان هي حاجة من الاثنين، يا اما وجودهم اساسي لوجود الخلية الحية او لوجود الحياة على الارض، فده التسخير ليك علشان انت تكون موجود، لازم يكون في شمس، يكون في قمر، يكون في كذا علشان انت تكون موجود، بالاضافة الى ان وجودهم سبب اساسي لوجودك ولحياتك، ان انت اي منفعة بتشوف انا اقدر استفيد من الحاجات دي ازاي، تجد ان الانسان وحده هو الذي يستطيع ان يستفيد الاستفادة القصوى، او ان هذه الظاهرة الكونية من اجل حياتي واستقرار حياتي على الارض. زي مثلا القمر، احنا بنستفيد منه ايه؟ له علاقة بالمد والجزر حياتي على الارض، بقدر استنفع من المد والجزر ده بحاجات كتيرة جدا، ده غير مسألة ان والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، مسألة الهلال والكلام ده كله عشان اقدر استفيد من معرفة الوقت على الارض والشهور والكلام ده كله، وهكذا. كل شيء في النهاية في الكون كله تجد له نظام معين، الهدف الاساسي خدمة الانسان، سواء بيستنفع بيه او هو سبب اساسي في وجوده. ده في النهاية بيؤدي الى انك تفكر في من الذي وضع هذا النظام، وفي النهاية بما ان كل الكون مسخر من اجلي، انا مسخر لمين؟ تبحث عن هذا. وده أسلوب قرآني متكرر جدا، إن ربنا بيقول للإنسان إنه سخر لك الشمس والقمر، سخر لك البحار، سخر لك الفلك، سخر لك الحجر والشجر والدواب، سخر لك كل حاجة لمنفعتك ولفائدتك ولاستقرار حياتك، علشان تفكر في انت مسخر لمين وانت مخلوق لمين، والمفروض ان حياتك ومماتك وصلاتك وكل حاجة في حياتك تكون لمين في النهاية؟ لله عز وجل. فهنا بيقول الانثروبيك برينسيبل او المبدأ البشري، ان ثوابت الكون الفيزيائية قد تم ضبطها بدقة بحيث تسمح بظهور الحياة على كوكب الارض، بل وظهور الانسان اسمى الكائنات. برضو بيقول الاله قد صمم الكون وكوكب الارض على هذا التوافق المذهل ليكون مناسبا لنشأة الحياة بصفة عامة وظهور الانسان بصفة خاصة، وهو ما يعرف في الاسلام بمفهوم التسخير، اي تسخير كل ما في السماوات والارض لخدمة الانسان. وبعدين بيقول تعبير بعض العلماء الغربيين لمعنى التسخير، كيف يستطيع كون خالي من الغائية أن يخلق إنسانا تحركه الغائية والأهداف؟ يبدو أن الكون قد تم تفصيله على مقاس الإنسان، يبدو أن الكون كان يعلم أننا قادمون. ده كلام العلماء الغربيين، ان هو بيجد ايه ده، اول ما نتأمل فيه من بداية الانفجار الكبير لغاية تكوين كوكب الارض لغاية تكوين البحار والانهار والقارات لغاية تكوين التربة والارض الزراعية لغاية تكوين الغلاف الجوي كذا كذا كذا، كل ما تتأمل ستجد في النهاية ايه ده، ده كل حاجة علشان انا اعيش على الارض، علشان الحياة تظهر، علشان بعد ما الحياة تظهر الانسان يظهر على الارض. مين اللي وضع كل النظام ده، ومين اللي خلى كل النظام ده يؤدي الى هذه الغاية؟ وبعدين تبحث، طب انا بقى غايتي ايه؟ انا فهمت النظام اللي في الكون وليه محطوط، انا بقى في النظام وانا ليه موجود؟ لن يستطيع ان يصل الى الاجابة الا من خلال الوحي. انا في النظام وانا ليه موجود؟ بالوحي يعرف. انا هكتفي بهذا القدر. المرة القادمة نكمل من عنوان موقف الملاحدة من الكون، او الملاحدة ونشأة الكون، في الصفحة رقم 64. نكمل المرة القادمة بإذن الله عز وجل. المرة القادمة ان شاء الله يوم الخميس الساعة 9 مساء، في محاضرة يوم الاربعاء الساعة 9 مساء، فكرة شاملة عن كتاب مقدس. في محاضرة بكرة حوار مع صديق الملحد ودورة العقيدة، هيترفعوا على النت ان شاء الله لما ارجع بالليل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا مصالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.